بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة وتابعي جديد. تابعي النهاردة إنجازات رائعة، إنجازات عايشين بيها لغاية النهاردة. وقبل ما أدخل لازم الأول أقول قيمة توصلنا ليه. الإخلاص، الإخلاص ده شيء رائع قوي، شيء جميل جدا. الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الناس بتبص على تصرفاتك، بتبص عليك من بره، لكن نيتك ما يعلمهاش إلا الله سبحانه وتعالى. مسألة إنك الناس شايفاني إزاي، يا ما ناس انبسطت من تصرفاتك وقالت عليه الله وحاجة عظيمة وعمل خير كبير، وهو نيته مش لله وربنا غضبان. ويا ما ناس غضبت وقالت لك إيه اللي هو عمله ده، واللي عمله ده غلط، وهو نيته لله وربنا راضي. يا جماعة راقب الله ولا ترى الناس. على فكرة ده درس النهاردة. هو الشخص ده والله العظيم شخصية النهاردة، لو كان بص على كلام الناس ما كان عمل ولا حاجة من اللي احنا فرحانين بيها لغاية النهاردة. شخص عظيم من التابعين. راقب الله، ده العنوان. راقب الله ولا ترى الناس، ولا تراقب الناس. إرضاء الناس محتاج مليون سكة عشان ترضي الناس، مليون باب وباب ارضي الناس، لكن إرضاء الله باب واحد. يا عم أنت مشتت نفسك ليه؟ باب واحد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، واحد. إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء الله بحاجة جوه هنا اسمها نية صادقة. حتى لو أخطأت أحيانا بس النية بتفرق كتير قوي. رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. إنما الأعمال بالنيات. مش كلكم حافظين الحديث ده؟ يعني إيه؟ يعني الأعمال بنيتها، قيمة العمل وحجمه عند ربنا. يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ على قد نيتك يكبر العمل عند ربنا وينجح في الدنيا، وعلى قد نيتك اللي مش كويسة مهما كان العمل شكله عظيم. قاعدة فقهية كبيرة بتقول إيه؟ العمل من أجل الناس رياء، صح؟ طبعا إنك تعمل حاجة عشان الناس رياء. وترك العمل من أجل الناس أيضا رياء، إنك تخاف هيقولوا عليا إيه وإنت عارف إن هو لله، لكن الناس مش عاجبها العمل ده، أو مش فاهمة، أو مش متعارفة علينا إن ده خير، تكون النتيجة إيه؟ رياء برضو. لو سبت العمل علشان ترضي الناس زي لو عملت العمل عشان ترضي الناس، الاتنين رياء. الصحابي التابعي بتاع النهاردة شجاع، لو شاف إن ده لله وهو نيته فيه لله جريء. تعالوا نبدأ معاه. الأول مين هو؟ هو أول تابعي أحكي عنه من فلسطين. أيوة، من مواليد بيسان، مدينة عظيمة بيسان دي في فلسطين. ولذلك أنا النهاردة بقول كده وفرحان، أول تابعي وإنجازاته عظيمة من فلسطين. هو عالم وفقيه ومعماري غير عادي في فن المعمار، غير عادي، وقاضي ووزير ومستشار. إيه ده؟ ايه ده؟ ده متنوع جدا طبعا، وبالتالي متعايش جدا، قادر يتعامل مع اشياء مختلفة. ده راجل غير عادي، لكن اجمل ما فيه انه لا يرى الا الله، ولو كان غير كده ما كانش نجح. حد عرفه؟ مش هتعرفوه لانه اسمه مش مشهور. هو رجاء ابن حيوة. مين رجاء ابن حيوة؟ اسمع بقى وهتفاجأ بعد شوية. هو اصل العيلة من اليمن، قبيلة كندة. هجروا من اليمن من القديم لفلسطين. فلسطين تحت الإمبراطورية الرومانية، مسيطرة عليها الإمبراطورية الرومانية مسيحية. دخلت العيلة بالكامل في المسيحية، استقروا في فلسطين في مدينة بيسان. أبوه اسمه حيوة. في الوقت دون كان بدأ الفتح الإسلامي، وبدأ عمر بن الخطاب يحرك الجيوش الإسلامية على الشام لفتح الشام، وبدأ ينتشر اسمين جداد، خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح. وبدأ أهل الشام يسمعوا الاسمين دول زي في الأساطير، زي ما احنا بنسمع دلوقتي عن أبطال من الغرب ونقول يا عايزين نشوف شكلهم. حيوة أبو رجاء كان بدأ يحصل جواه حب استطلاع، شكله إيه خالد بن الوليد ده؟ طويل عريض عامل إزاي؟ إيه أبو عبيدة ده؟ وإيه الفتوحات؟ دول مكسرين الروم، الإمبراطورية الرومانية، شوية عرب داخلين عمالين تك تك تك تك يفتحوا يفتحوا يفتحوا، لغاية ما تم الانتصار بالكامل. انتصرت جيوش المسلمين، سمعة المسلمين بقت مالية المكان، وإذا بخبر يملأ فلسطين ويهز فلسطين كلها. عمر بن الخطاب خليفة المسلمين جاي يتسلم مفاتيح القدس. حيوة حب الاستطلاع خلاه يطلع من بيسان عشان يروح القدس عشان يشوف مراسم استلام عمر بن الخطاب. وصل للقدس فلقى معاذ بن جبل، صحابي شاب على فكرة، معاذ بن جبل في العشرينات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ده متربي على ايد النبي، والنبي قال له انا بحبك يا معاذ. فمعاذ اي حد عايز يسأل سؤال من اهل الشام بيروح لمعاذ بن جبل. حيوة ام رايح ابو رجاء، خلي بالكم انا عارف ان انتوا لسه ما حفظتوش الاسم، التابع بتاع النهاردة رجاء ابن حيوة. فابوه حيوة ام رايح، هو لسه مش مسلم، ام رايح لمين؟ ام رايح لمعاذ بن جبل، قال انا عايز اسألك سؤال. دلوقتي انتوا فتحتوا العراق وفتحتوا مصر وفتحتوا الشام وفتحتوا، اشمعنى عمر بن الخطاب ما راحش يستلم مفاتيح ولا بلد من دول وجي يستلم مفاتيح القدس؟ سؤال حلو صحيح، ده حتى احنا ممكن نسأله. إيه عمر بن الخطاب ما راحش يستلم مفاتيح مصر ولا العراق، اشمعنى القدس؟ فمعاذ بن جبل رد عليه وقال له هذه أرض مقدسة كتبها الله للأنبياء، فما يأتي نبي إلا ويكون مسؤول عنها، فجاء نبي آخر الزمان فنزل فيه قول الله سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونحن أتباع نبي آخر الزمان، فوجب علينا أن نستلم مفاتيح القدس، دي أرض مقدسة. وشاف حيوة عمر بن الخطاب وهو داخل، وخطب عمر بن الخطاب خطبته وحيوة بيسمع، وكانت خطبة عمر بن الخطاب بتقول أيها الناس نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وسبتت في ودان حيوة عشان هيعلمها لابنه بعد شوية عشان هيعيش بيها. حيوة تهز قوي، عمر رفض يصلي في الكنيسة وقال لا يحسن تهدم بعدي، وبعدين حدد حدود ووقف يتأكد من حدود المسجد الأقصى، وبعدين عمل النصارى وعمل عهد مع النصارى بالأمان والحماية، وبعدين إيه العدل ده؟ وبعدين أمر بلال إن هو يأذن، ووقف بلال يأذن في القدس الأذان، وشاف الصحابة وهم بيبكوا لما سمعوا الأذان وافتكروا النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم حيوة في يوم ما قدرش يتحمل. لما تبقى سمعتنا حلوة هيسلم الناس، صدقوني. الناس تؤمن لما تشوف أخلاق وقوة وعدل ورحمة، لما تشوف صورة حلوة. ما تستعجلوش على إسلام الناس، حسنوا صورتنا الأول. حيوة أسلم في يوم، أسلم حيوة فين؟ في القدس. فين؟ في حدود المسجد الأقصى. أسلم، اتجوز، خلف ولد سماه رجاء، رجاء ابن حيوة. اتولد إمتى؟ آخر سنة في عهد عمر بن الخطاب، يعني قبل ما يموت عمر بن الخطاب بسنة اتولد رجاء ابن حيوة. أبوه خده وهو صغير وراح بيه على فين؟ راح بيه على المسجد الأقصى وقال له أنا أسلمت بهذا المكان، ووراله صخرة المعراج، من هنا عرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصخرة إلى السماء. يا جماعة، اللي بننقشه في ولادنا وهم صغيرين أحياناً بيتحول لأحلام تكبر معاهم مع الزمن ويحققوها. انقش في ولادك فكرة حلوة، نقش فيه حب المسجد الأقصى، يا ريت ننقشها في كل ولادنا، محتاجينها والله. نقشها في ابنه رجاء ابن حيوة، لكن كمان علمه درس تاني، درس حلو قوي قوي يا جماعة، والله يا شباب ده ليكوا. قال له يا ابني حياة الإنسان ثلاث حاجات، وقت وصحة وفلوس، وقت وصحة ومال. وانت صغير معاك وقت وصحة لكن ما معكش فلوس، وتقعد تقول نفسي في الفلوس. تكبر شوية في متوسط عمرك تيجي الفلوس لكن يروح منك الوقت، ليه؟ بتشتغل ليل ونهار ما عادش عندك وقت. تكبر وتتعجز وتتقاعد تلاقي الوقت بقى موجود والفلوس موجودة لكن تروح الصحة، هتفضل تدور على التلاتة بس مش هتاخد التلاتة. ايه ده صحيح، ده احنا كلنا كده. وبعدين قام قال له، فالولد رجاء قال له يا أبتي فماذا أفعل؟ قال يا بني إذا كنت شاب صغير فابحث عن الوقت والصحة واستثمرهم في العلم فقد لا يأتونك مرة أخرى. لما تكبر هيروح منك الوقت والصحة. الولد والله يا شباب أنا منصحكم نفس النصيحة، وانتوا شباب صحة ووقت تعلم، مش هتلاقي وقت بعد كده. رجاء ابن حيوة وهو عنده 15 سنة اشتغل بنصيحة أبوه، قرر أنه يتعلم علمين. علمين إيه؟ علوم الدين، الفقه، وحاجة تانية المعمار. هيبقى معماري وعالم دين. ايه ده؟ هيعرف يجيب الاثنين مع بعض وقت وصحة. من 15 سنة احنا دلوقتي بنشوف الشباب في ثانوية عامة يقف على مكتب التنسيق يبص لصاحبه ويقول له: هاي هتخش ايه؟ يقول له: انت ايه رأيك، نضربها حقوق ولا نديها اداب؟ يقول له: إيه انا معاك، انت رايح فين؟ يقول له: انا رايح اداب. يقول له: خدني معاك. معقولة؟ معقولة يا جماعة؟ شاب عنده 15 سنة رجاء ابن حي، وهي الناس بتنجح كده يا شباب. انا عندي علمين، علوم الدين. فسأل: طب مين اللي عنده علوم الدين؟ مين اللي عنده الفقه؟ قالوا له: الصحابة اللي سابوا المدينة وجم إلى الشام. مين؟ معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وبلال بن رباح. صدقوا الصحابة دول عظماء قوي، ما استنوش في المدينة جنب النبي، انتشروا في الأرض. يا جماعة الإسلام عايز شغل، عايز جهد. رجاء بن حيوة راح قعد جنب معاذ بن جبل وقعد يتعلم منه علوم الدين لغاية ما بقى رجاء أعلم أهل الشام، حفظ القرآن وحفظ الحديث وتعلم الفقه على إيد معاذ بن جبل وأبو الدرداء، أعلم أهل الشام. خلي بالكو في الوقت ده ما كانش فيه علماء في الشام، العلماء فين؟ في الحجاز. فين؟ في مكة والمدينة. ليه؟ لأن الإسلام ابتدى من الحجاز وفلسطين اتفتحت متأخر، فهتلاقي العلماء في الحجاز وفي العراق، فهو بقى رقم واحد في الشام. ولما مات الصحابة بقى ما فيش أعلم من رجاء بن حيوة، ففي علوم الدين بقى رقم واحد. طب وفي المعمار؟ اتعلم هو في فلسطين، ففي المعمار الروماني وفي المعمار المسيحي وفي المسلمين في الشام، فلم التلاتة فبقى معماري وفقيه من فقهاء الدين، جمع الاتنين. وهو عنده كم سنة؟ 30 سنة، بقى أفضل معماري في الشام وبقى من علماء الدين في الشام. هو الآن في سن 30، لكن شهرته بقى ملت الدنيا، وبقى حتى علماء الحجاز يعرفوا بيه. وفي سن 30 افتكر وصية أبوه، فاكرين وصية أبوه؟ صحة ووقت. فطلع يحج، قال لك استفيد على قد ما اقدر، فقام طالع يحج فتعرف على علماء الحجاز، فشهرته ملت الدنيا اكتر واكتر، لدرجه ان علماء الحجاز يقولوا: ما راينا شاميا افضل من رجاء ابن حيوه. والحسن البصري يقول: خبرت اهل الشام فما رايت من يقتدى به مثل رجاء ابن حيوه. ويقولوا: ما راينا احد احسن صلاه من رجاء ابن حيوه. خلاص بقى، يعني بقى جامد جدا وانتشر جدا. وبعدين في سن 30 افتكر وصيه ابوه. خلي بالك، 30 سنة معاه علم فقه، معاه فن المعمار، عالم معمار فعلا، معلم معمار، معاه حجة. قال: طب فاضل لي ايه وانا لسه قبل ما تروح الصحة والوقت اطلع جاهد؟ فطلع جاهد في، احنا دلوقتي في عهد الدولة الأموية، والخليفة مين؟ عبد الملك بن مروان. له مصائب كثيرة، لكن كمان بعت جيش بقيادة ابنه مسلمة ابن عبد الملك بن مروان لحرب الشام، لحرب الرومان، فطلع معاهم رجاء ابن حيوة. فكان طول المعركة هو يقوي الجنود بكلمته: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقعد يرددها لغاية ما الجنود يصدقوا: وكان حقا علينا. شوف لما ربنا يقول كده، ففضل يقولها لغاية ما انتصروا. فرجع مسلمة لأبوه. أبوه مين؟ عبد الملك بن مروان الخليفة. فعبد الملك بن مروان بيقول له: كيف انتصرتم؟ قال: بسيد فلسطين. قال: ومن سيد فلسطين؟ قال: رجاء ابن حيوة. والله به أنزل الله علينا، بسببه ربنا أنزل علينا الغيث والنصر. هو معلم المعمار وفقيه أهل الشام. فعبد الملك بن مروان ما كانش يعرفه، فلما سمع خطرت له فكرة خطيرة ومخيفة بالنسبة لرجاء. إيه؟ ما خليه وزير عندي. مش الناس بتقول عليا ان انا اللي ضربت الكعبه بالمنجنيق الحجاج؟ مش الحجاج ده وزير عند عبد الملك بن مروان؟ وعبد الله بن الزبير اتقتل في عهد عبد الملك بن مروان. طب ما اجيب وزير عندي بمواصفات رجاء بن حيوة. هل عشان يحسن صورته ولا عشان يبقى كويس؟ النوايا عند الله. فاستدعى رجاء بن حيوة وقال له: انا عايز اعينك وزير عندي ومستشاري الخاص والوزير رقم واحد. موضوع، خلي بالكم، مش موضوع بسيط. ليه؟ رجاء ابن حيوة يعلم صورة عبد الملك ابن مروان عاملة ازاي، ورجاء ابن حيوة يعلم ان الدولة الأموية نظر علماء المسلمين، وهو من العلماء، نظر علماء المسلمين لها سيء جدا. دول اللي قتلوا عبد الله بن الزبير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما اتولد، ودول اللي ضربوا الكعبة بالمنجنيق، ودول لهم منكرات شديدة. معقولة يقبل وفلوس وطرف وقصور ونعيم؟ معقولة يقبل حاجة زي كده؟ يقبل الوزارة؟ وبعدين حاجة تانية، ده في فتاوى رهيبة من العلماء، بالذات من علماء الحجاز، إن اللي يقترب من السلطان يبقى اشترى الدنيا ويبقى باع دينه. والفتاوى دي موجودة لغاية النهاردة على فكرة. إزاي يقبل؟ معقولة يقبل؟ وبعدين ده في مشكلة تانية، ده عبد الملك بن مروان عرض الوزارة على علماء تانيين من علماء الشام فرفضوا، وهم أقل منه وما عمل لهمش حاجة، يعني ما أزاهمش ولا حاجة. هتقبل أنت يا رجاء يا سيد العلماء؟ وإذا بالمفاجأة، رجاء ابن حيوة يقبل الوزارة، والمدة 20 سنة هيبقى وزير والمستشار رقم واحد لأربع خلفاء، عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. معقولة قبل الوزارة؟ قبلها، واتقال عليه باع دينه، واتقال عليه باع علمه من أجل السلطة ومن أجل عبد الملك بن مروان، واتشتم من العلماء، بالذات من علماء الحجاز، لأن الحجاز اتأذى من الدولة الأموية جامد، واتقال عليه واتقال عليه واتقال عليه. رد قال إيه؟ رد قال لهم أنتوا ناسيين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إن الله إذا أراد بالسلطان بالملك خيرا هيأ له بطانة صالحة يأمرونه بالخير ويعينه عليه، وإذا أراد بالسلطان شر هيأ له بطانة سوء تأمره بالشر وتعينه على الشر. لو كان كل العلاقة بالسلطان غلط ما كانش النبي قال بطانة صالحة. فرد جامد. وبعدين قال لهم لو ترك الصالحين السلطان يسيبوه لمين؟ يسيبوه لأهل الشر يقودوه إلى الشر. فرد عليه العلماء بتوع الحجاز وبتوع الدنيا كله وقالوا له بنو أمية كلهم شر. قال لهم لا، ما تحكموش كده، شر كثير وخير قليل، دعوني أكبر الخير القليل، أنا هعرف. ما نفعش كلام رجاء ابن حيوة، ومحدش صدقه، وتهدد صورته كتير، وتقال عليه ده اتمسح اسمه خلاص من العلماء. لكن هو كان عنده حاجة واحدة بس، أنا عايز أزود الخير من أجل الأمة، أنا مش شايف عبد الملك بن مروان، أنا مش شايف العلماء اللي بيشتموني، أنا مش شايف الناس، أنا براقب الله وحده. يا ترى هو صح ولا غلط؟ ده اللي هنعرفه من بقية قصته بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع رجاء ابن حيوة. خد قرار شجاع، هو قال أنا نيتي لله، أنا براقب الله، لو سبنا حكام بني أمية من غير ما يبقى فيه بطانة صالحة ولو واحد في النص، هيفضل المشكلة اللي كله زعلان منها إن في فساد وفي دماء. قبل الوزارة والنوال لله، وحيبان إنما الأعمال بالنيات، على حسب نيتك يا رجاء حيبان تاريخك بعد كده. لكن اتشتم كتير واتقال عليه كلام صعب كتير. قبل الوزارة مع عبد الملك بن مروان حط خطة. إيه الخطة؟ ايه كمية المنكرات اللي حواليا دي؟ ايه الفساد ده؟ ايه البطانة الصالحة السيئة اللي موجودة حوالين عبد الملك بن مروان ده؟ ايه الدم ده؟ ايه طب انا اقدر اغير ده؟ لا ما اقدرش اغيره ولا اقدر اسكت عليه. طب اقدر اعمل ايه؟ خير قليل اقدر ازوده شوية. دي طريقة تفكير يا جماعة، يعني مش كل الناس تقدر تعمل اللي عمله رجاء ابن حيوة. بس انت يا ترى بتفكر تعمل حاجة الاسلام تزود بيها الخير؟ يعني كلنا بنقعد نمصمص شفايفنا ونقول الشر كتير، حد بيحاول يوسع دائرة الخير؟ راقب ربنا، انسى كلام الناس، عيش في حياتك أنا والله، أنا لله، يقولوا اللي يقولوه، بس انت زود الخير. حط الخطة. ايه الخطة؟ عبد الملك بن مروان مسرف في الدماء، القتل كتير، فاستنى الفرصة المناسبة. ايه اللي حصل؟ لما قتل عبد الله بن الزبير، أتباع عبد الله بن الزبير في الحجاز قبض عليهم وجم للشام، فإذا بالبطانة السيئة يقولون له اقتلهم يا أمير المؤمنين، يقتلوا جميعا. فطلع رجاء بن حيوة وقال يا أمير المؤمنين إن الله صنع لك ما تحب من القدر عليهم، ربنا عمل لك اللي أنت نفسك فيه، ما تحبه إنك قدرت عليهم، فاصنع لله ما يحب بالعفو عنهم. كلمة جديدة جامدة، يا أمير المؤمنين إن الله صنع لك ما تحب بالقدر عليهم، فاصنع له ما يحب بالعفو عنهم. فقال عبد الملك عفوت عنهم. فاستغلها رجاء وقال يا أمير المؤمنين أحذرك من الدماء، يا أمير المؤمنين لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرئ مسلم هكذا حدثنا رسول الله، تزول الدنيا ولا دم امرئ مسلم. فإذا بعبد الملك بن مروان يقول من اليوم لا يقتل أحد من المسلمين إلا بعد توقيع رجاء بن حيوة، كأنه زي المفتي لازم يوقع. فانتهت الدماء في عهد عبد الملك بن مروان بسبب رجاء بن حيوة، توقفت الدماء، آخر دم قتل عبد الملك عبد الله بن الزبير بسبب رجاء. إنما الأعمال بالنيات. هو بيتشتم بس أنا بشتغل لله، وقال كلمة حق لله والنوايا وقفت. طب ده أول حاجة عملها، وقف الدم. طب إيه المشكلة التانية اللي موجودة في قصر الخلافة؟ فلوس وفساد مالي وإصراف. طب هو ذكي، ما يقدرش يروح يقول لعبد الملك بن مروان ما عدتش تصرف فلوس، ما يقدرش يعمل كده، ما هو حكيم. إنما شاف إيه؟ طب هو عبد الملك بن مروان بيصرف الفلوس في إيه؟ بيبني معمار. عبد الملك بن مروان بيحب القصور، فلوس بالملايين تتحط فين؟ في بناء قصور لعبد الملك. ففكر في فكرة ذكية جدا، طب لما هو كده كده بيحب المعمار، ما ناخد الفلوس ونبني بيها حاجة معمارية عشان هو ينبسط عبد الملك بن مروان، بس حاجة معمارية تفيد المسلمين. نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ هو من فلسطين وسبب إسلام أبوه المسجد الأقصى، وشاف صخر. مش بقولك اللي بتتعلمه في الصغر بيكبر معاك؟ طلعت في دماغه فكرة، ما أقول لعبد الملك بن مروان مش أنت بتحب المعمار، ما تعمل حاجة يمدحك بيها المسلمين مدى العمر بمناسبة 50 سنة على فتح عمر بن الخطاب للقدس. كان فات 50 سنة في عهد عبد الملك بن مروان. راح لعبد الملك قال له تيجي نبني قبة معمارية من الذهب الخالص، تكون تجذب المسلمين إلى المسجد الأقصى ويرى بها العالم حضارة المسلمين. والله كأنه شايفنا النهاردة. إيه يا رجاء ده؟ وقفت الدم وحتعمل إيه؟ قبة الصخرة. صدقوا صاحب الفكرة رجاء ابن حيوة. عبد الملك ابن مروان بيحب المعمار، البطانة السيئة ما قدرتش تتكلم، عجبته الفكرة، قال لرجاء المحيوة ابن حيوة بس بشرط يا رجاء انت معماري، انت اللي تشرف على البناء. سبحان الله، كأن ربنا حب يكافئه، انت هتبني القبة المعمارية اللي هيفضل المسلمين الى النهاردة مفتخرين بيها، انت اللي تشرف على البناء. وساب قصر الخلافة وراح بلده ورجع الى القدس، ووقف مطرح ما ابوه هو صغير علمه وقال له انا اسلمت في هذا المكان بسبب عمر بن الخطاب، وبدا يبني قبة الصخرة. طب هنجيب الفلوس منين؟ فاذا بالمفاجأة الجميلة للمصريين، عبد الملك بن مروان يقول كل خراج المصريين، كل خراج، كل فلوس الزكاة بتاعت مصر تتبني بيها قبة الصخرة. 7 سنين بتتبني فيها قبة الصخرة، تحفة معمارية من الداخل كمان على فكرة، مش من الخارج بس، تحط فيها ومصريين لهم شرف ان فلوس زكاتهم اتحطت في قبة الصخرة. على فكرة ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي. يا جماعة رجاء ابن حيوة صاحب فضل علينا كلنا، ده هو صاحب قبة الصخرة، صاحب الفكرة، واقنع عبد الملك، وهو المعماري اللي نفذ. يعني عالم دين ووزير ومعماري، حلو قوي انك تلاقي مسلم ناجح في حاجات كتيرة. ليه المسلمين ما بقوش ناجحين كده؟ معماري، فقيه، وزير، حكيم، وقف الدماء. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه حضارة المسلمين الحلوة دي؟ واتبنت قبة الصخرة. على فكرة المهندس المصري اللي رمم قبة الصخرة سنة 1964 وهو بيرممها بيقول والله ما شفت تحفة معمارية، هو بيقول اكتر من اهرامات الجيزة زي قبة الصخرة، ولولا التعصب الاعمى ضد المسلمين والعرب كانت تبقى قبة الصخرة احد عجائب الدنيا 7. مين اللي عاملها؟ رجاء ابن حيوة. ياه، على فكرة يا جماعة بعد ما بناها، على فكرة بناها سنة 72 هجرية، خلصت سنة 72 هجرية، فضل 500,000 دينار من الفلوس اللي المصريين بعتوها، 500,000 دينار. فعبد الملك بن مروان من كتر ما هو فرحان بقبة الصخرة أم قايل رجاء دول هدية ليك، انتوا متخيلين 500,000 دينار؟ تخيل رد وقال ايه؟ قال لا يا أمير المؤمنين، هذه القبة وضعت فيها من حلي امرأتي. انت فاكرني عايز فلوس؟ ده انا خدت من الحلي من الذهب بتاع مراتي وحطيته فيها ليكون لي في هذه القبة ثواب الى يوم القيامة، افأخذ بعد ذلك منك مال؟ لا حاجة لي في المال. نيته بانت، انما الاعمال بالنيات. وام قايل القاعدة الفقهية، العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس رياء. يا جماعة راقب ربنا وحده، سيبك من الناس، إرضاء الناس مستحيل، لكن إرضاء الله بنية من جوه. طب شفت الرجاء عمل إيه لغاية دلوقتي؟ طب أنت عملت إيه؟ عملت إيه الإسلام؟ يا أخي اعمل حاجة يا أخي في الشارع بتاعك. تخيل أثره باقي لغاية النهاردة. مات عبد الملك بن مروان، ويمكن أعمال رجاء تشفع له، وقف الدماء وبنى قبة الصخرة وتولى بعديه الوليد بن عبد الملك. فالعلماء قالوا له بقى كفاية كده بقى، استقيل من الوزارة يا رجاء. لا، أنا مؤمن باللي أنا بعمله إنه صح. طيب الوليد بيحب إيه؟ هو ذكي جدا، يشوف الخليفة بيحب إيه ويطلع الخير من جوه مزاج الخليفة، مش يروح يتخانق. راجل حكيم، مش يروح يقول البطانة السيئة ويعمل خناقة فيطردوه. مش ناس كتير مش حكيمة كده. طب الوليد بيحب إيه؟ الوليد نفسه يتكتب له مجد إنه هو اللي جمع الأمة، لأن عهد عبد الملك بن مروان حصل فيه صدام كتير بين الحجاز والشام. فقام قايل له يا أمير المؤمنين، ما رأيك أن تحج هذا العام؟ فقال له ماشي نروح نحج. هو حاطط خطة في دماغه، طالع البطانة السوق ما تقدرش تقول على الحج لأ، وهم طالعين يحجوا قال له ما رأيك أن نزور مدينة رسول الله؟ الوليد كش، لأن في صراع بين المدينة وبين الشام. فقال له نروح. قال له يا أمير المؤمنين هل أدلك على خير؟ قال وما ذلك؟ قال توسع في المسجد النبوي وتأمر بعمارته فيحبك أهل المدينة. أنت نفسك في كده؟ قال يوسع المسجد النبوي. فكانت أول توسعة في عهد الأمويين بسبب رجاء ابن حيوة، وراح يزور المسجد النبوي بعد التوسعة، فالناس استقبلته بفرحة. فبيسلم على الناس إلا واحد قاعد على جنب، مين؟ سعيد بن المسيب. فاكرين حكينا قصته، أحد التابعين. سعيد بن المسيب ما بيحبش الأمويين، فسعيد قاعد على جنب ما رضيش يقوم يسلم على الوليد، على أمير المؤمنين. فرجاء ابن حيوة ذكي، فشاف سعيد قاعد بعيد مش راضي يسلم عليه، فبدأ يشغل الوليد ويتكلم معه ويقول له بص عدلنا هنا ازاي، وبص عشان. فبطانة السوق قالوا له يا أمير المؤمنين ذلك الرجل رأس الفتنة سعيد بن المسيب العالم الذي يدعي العلم لم يسلم عليك. فغضب الوليد، فقام رجاء ابن حيوة قال له يا أمير المؤمنين سعيد شيخ ضعف بصره، ولو رأك لسلم عليك، هل سلمت عليه أنت يا أمير المؤمنين لترضي أهل المدينة؟ فالوليد رايح يسلم، فبطن السوق قالوا له اوعى تسلم. فالوليد تردد، فقام رجاء قال له كلمة حاسمة، قال يا أمير المؤمنين هذا الذي تبقى من علم الصحابة فلا يفوتك. ما عادش باقي من علم الصحابة إلا الراجل ده، اوعى يفوتك. فراح الوليد فسلم على سعيد بن المسيب، فرد عليه سعيد المسيب السلام، فانتشر الخبر في المدينة، فرضي أهل الحجاز، فجمع رجاء بين الحجاز وبين الشام. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه العقل ده؟ إيه حب الإسلام ده؟ إيه الإخلاص ده؟ يا عم يقولوا علي اللي يقولوا عليه، يقولوا اللي يقولوه، أنا بشتغل عنده، راقب ربنا. ويموت الوليد بن عبد الملك، ويجي أخوه سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك قصة ثالثة، هو بنفس طريقته يقولوا له تستقيل، يقول لهم أبدا هفضل أصلح. سليمان بن عبد الملك ها هنتخانق معاه؟ لا، عرفنا طريقتنا بقى الحكمة. بيحب إيه؟ سليمان بيحب الاستعراض العسكري، يحب القوات العسكرية تمر قدامه بس ما بيشغلهمش، ما فيش جهاد ولا غيره، وبقى لهو بقى وفلوس ونساء. فجت له فكرة إزاي أخلي سليمان بن عبد الملك يعمل خير. فرح له قال له يا أمير المؤمنين هل أدلك على خير؟ قال وما ذلك يا رجاء؟ قال هل تعلم حديث النبي الذي يقول لتفتحن القسطنطينية، اسطنبول تركيا، فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم الأمير أميرها، فلماذا لا تكون أنت الأمير الذي قصده رسول الله يا أمير المؤمنين؟ فعجبت سليمان جيوش واستعراض عسكري، فقال ترسل الجيوش لفتح القسطنطينية. صحيح ما فتحوهاش لأن سليمان مات، بس حرك الجيوش فشغل الناس. طب هو كانت نيته إيه؟ شغل الشباب عن اللهو بأن هم يطلعوا للجهاد. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يا ترى أول ما قبل الوزارة كنت أنت هتبقى من اللي شتموه؟ أظن كده. طب وأنا كنت هقدر أطلع ساعتها أقول كلام زي كده دافع عنه؟ لا، كان هيبقى وشي أحمر وبتلجلج مش قادر أقول. لكن النهاردة قادر أقول، عارفين ليه؟ علشان إنما الأعمال بالنيات. النية الحلوة تنجح العمل، والنية الوحشة لو العمل حلو تبوظه. ليه؟ لأن مالك الملك هو الله، بالنوايا يحرك الكون. هو كانت نيته حلوة، مين يصدق إن واحد لوحده يعمل الإنجازات الرهيبة دي؟ وقف الدماء، قبة الصخرة، توسيعة المسجد النبوي، ها ايه كمان، جمع العلماء بين الشام وبين الحجاز، واخيرا تحريك الجيوش لفتح القسطنطينية. لكن بقى هيختم بأحلى حاجة، هيدينا هدية في الاخر، ايه؟ هيكون السبب في تولية عمر بن عبد العزيز. هو رجاء بن حيوة هو السبب ان عمر بن العزيز بقى خليفة، هو المهندس اللي هندسها. ليه؟ سليمان بن عبد الملك، خلي بالكو، بيحب عمر بن عبد العزيز ابن عمه ومقربه منه، ورجاء عمال يبص على عمر بن عبد العزيز، عمال بيراقبه، جدع قوي، يا سلام لو ده بقى الخليفة، يا سلام. طب هتعملها ازاي؟ ده مستحيل عمر يوصل. ليه؟ العملية متوارثة، سليمان لازم هيدي ولاده زي معاوية ادى لابن، وزي ما عبد الملك ابن مروان ادى الوليد، والوليد ادى سليمان. انسى، عمر ابن عبد العزيز ابن عمهم، مش ابنهم. هتعملها ازاي يا سليمان؟ سليمان بدأ يعيا. هتعملها ازاي يا رجاء؟ سليمان بدأ يعيا الخليفة. فلما عي دخل عليه رجاء لأبي يكتب كتاب، قال ماذا تكتب يا أمير المؤمنين؟ قال أكتب الوصية لأولادي يكونوا الخلفاء من بعدي. ولاده عيال صغيرين. فسلام يا رجاء، ذكي ذكاء، ما قالوش ولادك ما ينفعوش، ما ينفعش يقوله كده، إنما قال له ما رأيك يا أمير المؤمنين أن يدخلوا عليك الآن بملابس الخلافة؟ هو عايز يوريله أن هم ملابس الخلافة هيطلعوا عيال صغيرة. فقال نعم، يا سلام يا رجاء، لبسهم لبس الخلافة. فالولاد قد كده، فلبسين بقى لبس الخلافة، والتاج قد كده، ولا العمة قد كده، والسيف. فدخلوا عليه شكلهم يضحك، فلما دخلوا عليه شكلهم يضحك، سليمان بن عبد الملك أم قايل إيه؟ لا حظ لمن كان له أولادا صغارا. فقال نعم يا أمير المؤمنين، لا يصلح للخلافة، أخاف عليهم أن يقتلوا. ادهلوا. فسليمان قال فمن ترى يا رجاء؟ فرجاء ما قال له هل أدلك على خير يا أمير المؤمنين؟ قال نعم يا رجاء. قال يشفع لك في قبرك وينجيك يوم القيامة أمام الله وأنت الآن على فراش الموت؟ قال من يا رجاء؟ قال ولي عمر بن عبد العزيز. سليمان سكت كده، قال نعم يا رجاء، والله لأفعلن. النية الحلوة، تخيلوا يا جماعة احنا لغاية النهاردة بنتغنى وبنرفع راسنا عالية ونقول عندنا عمر بن عبد العزيز، والعالم كله يعرفه كقائد غير عادي بسبب رجاء. تخيلوا لو كان رفض الوزارة، تخيلوا لو كان سمع كلام الناس وقال لا الناس هتقول عليه، كان يبقى هو ده الرياء بعينه هو. بس المهم تبقى عارف نفسك انك قدها، لان كان ممكن يروح، خلي بالكوا برضو، هو عارف ان هو يقدر، لكن تروح وتخش يعني في وسط عش الدبابير وتلاقي وتقول انا جاي اصلح وانت ما عندكش الخبره. هو جاهز، شاطر، معماري، والله كفايه. اقول ايه؟ كفايه قبه الصخره؟ لا والله، تصدقوا كفايه وقف الدماء؟ وقف الدماء اهم. ويتولى عمر بن عبد العزيز بسبب رجاء، ويبقى عمر بن عبد العزيز الخليفه، وعمر بن العزيز يختاره هو المستشار بتاعه، ويجيبه ويقول له يا رجاء إذا رأيتني، عمر العزيز بيقول له إذا رأيتني ملت هكذا أو هكذا فامسكني يا رجاء من ملابسي وهزني وقل لي يا عمر اتق الله. شفته من فين لفين بقى رجاء وضعه إيه؟ وكمل المشوار، وبقت الناس تدي الهدايا لرجاء علشان يتوسط لهم فيرفضها رشوة، فيروحوا يديها لعمر بن عبد العزيز فيرفضها، فيقول لعمر بن العزيز ليه مش قابل الهدية؟ ده النبي قابل الهدية. يقول لهم كانت لرسول الله هدية ولنا رشوة. هتضحكوا عليا؟ للرسول كانت هدية لكن لينا احنا. قطع الطريق بسبب رجاء. ومات عمر، وأول ما مات عمر رجاء قال كفاية كده 20 سنة. هو احنا الوقت سنة 112 هجرية، وهو بنى قبة الصخرة سنة 72 هجرية. مات رجاء والحلي بتاع مراته في قبة الصخرة، حاجة أنا نفسي أشوفه. مات أفضل أهل فلسطين والشام عليه رحمة الله، وهو بيموت أم قايل كلمة حلوة قوي، كأنه بيقول نيته إيه في الوزارة 20 سنة. قال عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة. كأنه بيقول أنا كان ممكن أبقى فقيه أقعد أفتي المسلمين 70 سنة، لكن أنا عملت العدل ساعة. الدروس يا جماعة، راقب الله وانسى الناس. الدروس، استفيد من الصحة والوقت قبل ما العمر يفوت، وانسى الفلوس، الفلوس هتيجي. الدروس، خليك حكيم، تعمل إيه إمتى؟ الدروس علق قلبك بالمسجد الأقصى، الدروس خليك مخلص. الليلة دي أدخل معاكم على عمري خالد دوت نت وأشوفكم على عمري خالد بيج على الفيسبوك، نناقش الحلقة ونشوف كل واحد فيكم هيعمل إيه للإسلام ويخلص إزاي لله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.